تفسير الآية 100 من سورة يوسف. يقول تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أي: ونقل يوسف أباه وأمه إلى العلو، وأجلسهما معه على كرسي الحكم ومجلس الملك، تكريما لهما وتشريفا وحفظا لمكانتهما واعترافا بفضلهما، وهم أي الأبوان والإخوة 11 قد خروا له سجدا، أي حيوه بما يحيى به الملوك بانحناء الرأس قليلا، وليس بالقطع كالسجود بالجبهة لله تعالى، والذي لا يكون إلا له سبحانه. كذلك من المعاني أنهم خروا لله وليس ليوسف سجدا شكرا على ما حصل لهم من نعم. وقال يوسف لأبيه يعقوب متحدثا مذكرا ببعض نعم الله تعالى ليشكر عليها: يا أبت. ومعنى يا أبتي أي يا أبي، وهو نداء يفيد في اللغة العربية تمام الحب والقرب والاحترام والتقدير، وأن ما سيقال بعده سيكون كله نفع وخير. هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل في صغري، حين رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين لي، قد جعلها ربي أمرا واقعا بفضله وكرمه ورحمته، وقد لطف بي وأكرمني وتفضل وأنعم علي حين أخرجني من السجن بعد أن أظهر براءتي مما اتهمت به، ولم يذكر نعمة إخراجه من البئر حتى لا يجرح شعور إخوته ويذكرهم بما يحزنهم، وهم الذين سبق أن قال لهم: لا تثريب أي لا لوم عليكم اليوم ومستقبلا، يغفر الله لكم، وذلك إظهارا لتمام عفوه عنهم، فلقد كان من حسن خلقه أثناء حديثه يذكر تفصيل ما هو طيب خير مسعد مفيد، ويمر سريعا على ما ليس بخير ويتجاوزه حتى تستمر سعادتهم أثناء حديثهم دون تعكير بحزن وتعاسة. وقد أحسن بي كذلك إذ أحضركم من البادية أي الصحراء التي كنتم تقيمون بها بالشام، والمعروف أن حياة البدو أي سكان البادية تتصف بخشونة العيش وشدته وفقره، ولكنه بالقطع لم يذكر هذا، ويسر لكم أموركم لنجتمع في مصر حيث سيكون ارتياحنا وأمننا وخيرنا.